بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 25 من التعليق على طرة العلامة الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله تعالى، التي وضعها على لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول ابن مالك: فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا. ذكرنا قبل أن ابن مالك رحمه الله تعالى سرد المصادر أولا، ثم بعد سرد ما تيسر له من أبنية المصادر بين ما كان من ذلك مقيسا وما ليس بمقيس. ونحن هنا أثناء سرده للمصادر قال: فعلان، أي من أبنية المصادر فعلان كليان وشنآن. الليان المطلو، قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس، والليان لواه مطله، يقال لوا غريمه أي مطله، وفي الحديث لي الواجد ظلم، فاللي المطل يقال لواه أي مطله لجانا. والشنآن مصدر شنأه أبغضه، يقال فيه الشنآن ويقال فيه الشنآن، وقرئ بهما معك. ولم يجئ فيه غيرهما، يعني أنه لم يأتي على فعلان من المصادر إلا هذان فقط. وفي الأول الكسر، يعني أن لجان يكسر، وفي الثاني التحريك، الشنآن يحرك يقال شنآن، وهما من لواه بمعنى مطله. المطل معروف وهو الامتناع عن دفع الحق، أن يكون الإنسان مثلا مطالبا بدينه فيمتنع عن دفعه وهو قادر عليه ويسمى اللي. وشنئه شنئ كفرح، وفيها أيضا شنئ بالفتح. فعلان أي من أبنية المصادر الفعلان كالحرمان والرضوان، من حرمه كضرب، حرم يحرم. والشيخ الحسن رحمه الله تعالى في مثل هذه المصادر يبين أفعال ما كان منها محتاجا إلى التبيين إن رأى ذلك، وما رأى أنه لا يحتاج إلى التبيين لم يبين فعله. فعلان أي من أبنية المصادر فعلان كالغفران والرضوان والشكران. رضوان تكسر راؤه وتضم. ونحو جلا أي من أبنية المصادر فعل فتحتين، سواء كان معتلا كجلا من جلية كفرح فهو أجلاء، إذا حسر مقدم شعر، إذا حسر شعر مقدم رأسه. جلية كفرح فهو أجلاء، انحسر شعر مقدم رأسه. أو كان غير معتل كطلب وغلب. وطلب هي من طلبك نصر، طلب يطلب. وغلب من غلبك ضرب، غلب يغلب. رضا أي من أبنية المصادر فعال، فعال بكسر أوله وفتح ثانيه، سواء كانت معتلة كريضا أو غير معتلة كصغار وعظم، فعال. ومن أبنية المصادر فعال، ولم يأتي إلا معتلا كهدى وسرا وروضا، وما جاء إلا معتلا. ومن أبنية المصادر فعال كصلاح ونجاح وفساد ونفاد، من صلح ككرم ومنع. صلاح مصدر من صلح يصلح، وصلاح يصلح، إذا فتحت الماضي فتحت المضارع، وإذا ضممت الماضي ضممت المضارع كما تقدم، إن تكون بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكل. نعم يصلح لا يصلح ولا يصلح، لا يصلح ولا يصلح. نعم يقولون صالح يصلح وصالح يصلح ويصلح لا يصلح ولا يصلح، يصلح بالكسر لا يصلح ولا يصلح. الفعل إما أن تقول صالح بالضم وفعل مضارعها يفعل بالضم قياس مضطرد، أو أن تقول صالح بالفتح في الماضي وهو مفتوح أيضا في المضارع لكونه حلقية اللام. والنجاح من نجاح كمنع، نجاح ينجح. والفساد من فسد كنصر، فسد يفسد. والنفاد من نفد كفرح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم زيد فعل، من أبنية المصادر فعل سواء كان مجردا من التاء أو بها، فالمجرد من التاء ككذب وضحك، أحد علمائنا وهو العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمه الله تعالى قال أحد الطلاب في مجلسه إنه إن العرب لم تستعمل مصدرا على وزن فعل، إن قال إن هناك من قال إن العرب لم تستعمل المصدر على وزن فاعل، قال كذب، أي من قال هذا القول فقد قال شيئا غير صحيح، كذب كذب ككذب وضحك، إن كذب كضرب وضحك كفرح. وكذلك من أبنية المصادر فاعلة تون أو بت الثاني كسرقة، من سرقة كضرب، سرقة يسرق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، سرقة يسرق. ومن أبنية المصادر فعالة كالظرافة والنظافة، ككرم فيهما أي أن فعلهما فعل بالضم، ظرف ظرافة ونظف نظافة. وبالقصر أي من أبنية المصادر الفعالة بدون ألف، فقال ثم فعالة وبالقصر أي بقصر فعالة، إذا قصرتها أي حذفت ألفها تصبح فعالة، فمن أبنية المصادر فعالة كالغلبة والضبعة، من ضبعت كفرح اجتهد فحلا. والفعلاء قد قبل، أي من أبنية المصادر الفعلاء كالرغباء والرهباء والهلكاء، مصادر لراغب وراهب كتعب. راغب كتعب فاعل بالكسر، وكذلك راهب. وهلك كفرح وضرب. هلك تأتي على وزن ضرب، وهذا هو الشائع وهو الفصيح والمشهور، وتأتي على وزن فعل كفرح. وكان ينبغي أن يقدم ضرب على فرح، لأن هلك المشهور فيها هو أنها كضرب، أنها فعل بفتح. ليهلك من هلك عن بينة، يهلك من باب ضرب، إن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام، ونمسك بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. من أبنية المصادر فعالة كتجارة وكتابة ودراية، من تجارة ككتب، تجارة يتجور فعل التجارة ككتب، وعلق عليه وحده لأن الكتابة فعلها مشهور، كتب يكتب، والدراية أيضا كذلك. وفعالة من أبنية المصادر فعالة بالضم كدعابة وخفارة، من دعب كتعب مزح. دعب فعل بالكسر معناها مزح، دعابة المزاح. وخفر كضرب وكتب، خفارة وخفارة وخفارة مثلثة أجار. الخفارة والخفارة والخفارة مصدر خفره أجاره. وجي بهما مجردين من التاء، يعني أن الفعالة والفعالة يمكن أن تجردهما من التاء بأن تقول الفعال والفعال، فتكونان من أبنية المصادر. فالفعال كالنفار والإباء، والفعال الفعال كالنفار والإباء والجماح، والفعال كالصراخ والبكاء والدعاء. من نفر كضرب ونصر، النفار مصدر نفر ينفر وينفر كضرب ونصر. وجمح كمنع، حلقية فهي على القياس، جمح كمنع. وصرخ كنصر، صرخ لم يؤثر فيها الحلق، صرخ يصرخ. والفعول صلة، يعني أنه من أبنية المصادر الفعول كالخروج والشيوع والنومي، أصلها الفعول، النموي فأدغمت الواو في الياء وقلبت الكسرة التي قبل الياء، قلبت الضمة التي قبل الياء كسرة. ومن أبنية المصادر الفعيل كالرسيم والصهيل. وبالتاذان، أي من أبنية المصادر الفعول والفعيل إذا أضيفت إليهما التاء، وهما حينئذ الفعولة والفعيلة. فالفعولة كالسهولة والصعوبة، والفعيلة كالنصيحة والفضيحة، وبالتاذان والفعلان من أبرية المصادر الفعلان كالجولان والدوران والهيمان والغليان والرجفان والذألان. ذألان ضرب من السئر. أو كبينونة، يعني أن المصدر قد يأتي على صيغة بينونة كبينونة وصيرورة وكينونة، ولم يذكر الوزن وإنما ذكر المثال فقط لأن الوزن مختلف فيه هنا بين البصريين والكوفيين، فإن أهل البصرة يقولون إن بينونة وكينونة وزنهما في الأصل فيعلولة فحذفت منها العين تخفيفا. والكوفيون يقولون الأصل فعلولة بالضم ثم قلبت الضمة فتحة لكي تصح الياء. ومشبه شغلاء، أي من أبنية المصادر أيضا فعول بضمتين كالشغل والحلم والنسك، ويثلث ولكن إنما يثلث مع إسكان ثانيه نسك ونسك ونسك. قالوا الوزن فيعلولة وحذفت العين تخفيفا. ويثلث وفي سابقيه الضم فقط، يعني أن حلم ونسك أقصد شغل وحلم ليس فيهما إلا الضم. شغل وحلم، نعم. لكن وزن فعل يخفف كثيرا في لغة العرب، خفف بالتسكين. نعم. يمكن اعتباره وصف العين؟ لا، ومثلا شغله شغولا ومصدر هو فيه دلالة على الحدث. نعم. قال لشغلك منع وحلم حلما ككتب حلم يحلم، ونسك ككرم ونصر فيها نسك ككرم ونسك كنصر. ومن أبنية المصادر فعلل كسؤدد، ساد في قومه سؤددا. ومن أبنية المصادر فعول كقبول. قال الحضرمي لم أظفر به في غيره إلا مشروكا كالهوي كالهوي، يعني أنه في غير كلمة القبول لم يجد مصدرا على وزن فعول إلا وفيه الضم، ذلك كالهوي فيه الهوي أيضا كذلك. مع فعالية، أي من أبنية المصادر فعالية مخففا كالعباقية من عبق به لصق، والكراهية والطماعية أفعالها كفرحة. كذا فعيلية مخففا كوليدية ولدت وليدية. وكذا من أبرية المصادر فعلة كغلبة من غلب كضرب. قال الراعي النميري يخاطب عبد الملك بن مروان بن الحكم يشكو عسف السعاة، أي الذين يأخذون الزكاة، أنهم يظلمونه فيأخذون سنا أكبر من التي تلزمه. إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتب للأمير أفيلا. أخذوا المخاض من الفصيل أي بدل الفصيل غلبة من غالب كضرب مصدر قسرا ويكتب للأمير أفيلا. فعلى من أبرية المصادر فعلى كما رطى وجمزا وبشكا. يقال مرطت الناقة مرطا وجمزت جمزا وبشكت بشكا. ضروب من السير لمرط كنصر وجمز كضرب وبشك ككتب وضرب. مرط كنصر فقط مشهورة بالضم فقط، وجمز كضرب فقط مشهورة بالكسر فقط، وبشك مشهورة بالضم والكسر معا. والمشهور بالضم تارة يعبر عنه بنصر تارة يعبر عنه بكتب، لأن هذين الفعلين مشهوران، كتب يكتب ونصر ينصر، فتارة يعبر عن المشهور بالضم بكتب وتارة يعبر عنه بنصر. لذلك قال وبشك لما رطى كنصر وجمز كضرب وبشك ككتب وضرب. كان يمكن أيضا أن يقول كنصر وضرب لأن المعنى واحد. مع فعلوت من أبرية المصادر فعلوت كرهبوت رهبه رهبوتا ورغبوت ويقصران فيقال رهبوتا ورغبوتا. ورهبوتا غير ربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب الأمرين أستعيذ بالمكين بالمتين من كل داء قلة اليقين. بسم الله. هذا مثال ليس شاهدا. ورهبوتا غير ربي والرغب الإعلام محمد مولود رحمه الله تعالى. وكذلك ملكوت ورحموت وجبروت. ويقصر الجبروت فيقال جبروتا. هذه مصادر لرغب ورهب ورحم كسمع. رغب ورهب ورحم على فاعل بالكسر كسمع. وملكك ضرب وجبرك كتب. فعلا أي من أبرية المصادر فعلا كغلب من غلبه يقال غلبه غلب. كما يقال غلبة تقدم. مع فعلية من أبنية المصادر فعلنية كسحفنية. كسحف رأسه سحفنية حلقه. سحف رأسه سحفنية أي حلقه. القاموس رجل سحفنية محلوق الرأس. ومنه البلهنية وهي رفاهية العيش. البلهنية فعلنية. كذا فعولية أي من أبنية المصادر فعولية مشددا كخصه بكذا خصوصية خصوصية. والفتح قد نقل فيها يجوز أن تقول أيضا خصوصية. ومفعل من أبنية المصادر المفعل مثلثا مفعل المفعل المفعول. و أهل التصريف تارة يدخلونه في المصادر وتارة يعدونه مع أبناء مع أسماء المصادر وهو في الحقيقة مصدر. قال ومفعل كمدخل ومفعل كمكبر ومفعل كمهلك أو بتتانيث فيها كمرضات هذه مفعلة ومحمدة مفعلة ومهلوكة مفعلة وضم قل ما حمل عن العرب يعني أن الضم قليل ليس مقيسا ستأتي في قواعد المفعلي أن الضم غير مقيس ثم شرع يفصل فذكر 10 أوزان مقيسة وبقيت 38 في المجموع 48 هذه الأوزان التي ذكرناها هي 48 وزنا المقيس منها 10 والباقي سماعي فيقتصر فيها للسماع فشرع في بيان ما كان مقيسا من ذلك فقال فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهلا وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء المميض جلا معناه وزن فعال فليقص ولذي فرار وكفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعالة تدعى لحرفة أو ولاية ولا تهلال مرة فعلة وفعلة وضع لهيئة غالبا كمشية الخيلاء وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل فعل مقيس المعدى فعل مصدر مقيس من الثلاثي المعدى أي من فعل بالفتح المعدى وفعل بالكسر المعدى أما فعل بالضم فمعلوم أنها لا تصف بالتعدي أصلا من فعل وفعل كضرب وقتل ضرب والقتل مصدران لفعل بالفتح المتعدي ضربه وقتله قال في الخلاصة فعل قياس مصدر المعدى من ذي 3 كرد رد أو من فعل بالكسر كلذهم بمعنى قبل وفهم لذهم لذما فهم فهما علم علما أمن أمنا ففعل مقيس في المتعدي من فعل بالكسر وفعل بالفتح ثم قالوا الفعول لغيره والمراد به لازم فعل بالفتح المراد بغير ما تقدم هو لازم فعل بالفتح فعل اللازم قياس مصدره الفعول إلا ما استثني من ذلك وأما فعل بالضم فسيتحدث عن مصدرها وكذلك سيتحدث أيضا عن مصدر فعل اللازم فالمراد بقوله والفعول لغيره أن فعل بالفتح إذا كان لازما فإن قياس مصدره يكون على وزن الفعول إلا ما استثني وذلك كدخل دخولا وخرج خروجا هنا فعل بالفتح لازمة خرج فقياس مصدرها الفعول خروج خرج خروجا دخل دخولا سوى ما استثني ثم بدأ في ذكر المستثنات فقال سوى فعل صوت إذا كانت فعل بفتح دالة على صوت فإن قياس مصدرها حينئذ يكون على الفعال وذلك كالصراخ والرغاء سوى فعل صوت فذا الفعال جلاه أي أوضحه الفعال مصدر فعل الفتح إذا كان دالا على صوت هو الفعال أو الفعيل كصرخ صراخا لأن هذا صوت ورغى رغاء وصاح صياحا وبكى بكاء وهكذا ويأتي أيضا كذلك مقيسا على الفعيل كصهل الفرس صهيلا ونهق الحمار نهيقا وحن الرجل حنينا وأن أنينا ويستثنى أيضا من فعل بالفتح اللازم ما كان دالا على داء أو فرار أو امتناع أو حرفة أو ولاية، وسيأتي ذلك إن شاء الله. كان ينبغي أن يقدم ابن مالك رحمه الله تعالى هنا جميع المستثنيات، ولكنه أخر بعضها، فنبه الشيخ هنا على أن هذا الذي استثني وهو الصوت ليس وحده، فهناك مستثنيات ستذكر إن شاء الله من فعل اللازم وليس مصدرها على الفعول. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذات عد كونه فعل، استحق مصدره إن لم يكن ذات عد كونه فعل، يعني أن فعل بالكسر إذا كانت لازمة فقياس مصدرها الفعل، ذلك كفرح فرح، وجوي جوا، قال كفرح وجوا وشلل وعور وبعما، ففعل بالكسر إذا كانت لازمة قياس مصدرها الفعل فتحتين، قال في الخلاصة وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل. وكس فعالة أو فعولة اللي فعلت كالشجاعة والجاري على السهولة، فعالة وفعولة مصدران مقيسان لفعل بالضم، فالفعالة كالظرافة والشجاعة، شجوعة شجاعة وظرفة ظرافة، حموقة حماقة، والجاري على سهولة يعني أن الفعولة كالمصدر الجاري على مادة سهولة وهو السهولة، سهل الأمر سهولة، صعوبة صعوبة، وعذب الماء عذوبة، ففعل بالضم لها مصدران مقيسان هما الفعالة والفعولة. ثم قال وما سوى ذاك مسموع، كان ينبغي أن يؤخر هذه العبارة عن بقية المستثنيات التي تأتي، لأنه سيذكر بعض المستثنيات من فعل اللازم لها قياس مضطرد، وقد كثر كثرة اضطراد الفعيل في الصوت، الفعيل كثير في الصوت كما تقدم في الطرة كالشهيق والنهيق والصهيل والحنين، وفي السير فيما كان دالا على سير كالدبيب والدفيف والزفيف والرسيم والذميل، هذه ضروب من السير، إذا كانت فعل لازم دالة على سير فإنه يضطرد فيها يكثر فيها كثرة اضطراد أن تأتي على فعيل. والداء الممض جلا معناه أي أظهر اسم معناه أي مصدره وزن فعال، يستثنى أيضا من فعل اللازم الذي مصدره الفعول ما كان دالا على مرض فإن قياسه أن يكون على فعال، وذلك كالزكام والسعال ومشاء البطن ونحو ذلك، فإنه يأتي على وزن فعال. والداء الممض أي المؤلم جلا معناه أي أظهر اسم معناه أي أظهر مصدره وزن فعال، فليقس فيه كالزكام والسعال ومشاء البطن. نعم. ولذي فرار كإباء وشراد ونفار وفرار، أو كفرار كجماح وإباء، بالفعال جلاء، يعني أنه مما يستثنى من مصادر فعل بالفتح اللازم ما كان دالا على امتناع فإنه يضطرد فيه أن يكون على وزن فعال، كفر فرارا وأبى إباء وجمح جماحا وشرد شرادا ونفر نفارا. فهذه مستثنيات مما تقدم من أن فعل بالفتح إذا كان لازما يكون قياس مصدره الفعول، هذا ليس على إطلاقه، هناك استثناءات. فإذا كان مثلا دالا على صوت فإنه يكون فيه الفعال والفعيل، وإذا كان دالا على إباء فإنه يطرد فيه أن يكون على وزن الفعال، وإذا كان دالا على سير فإنه يطرد فيه الفعيل، وإذا كان دالا على مرض فإنه يطرد فيه الفعال. وأهمل هنا الفعلان، وقد ذكره في الخلاصة لما دل على تقلب وجولان، فإنه مقيس أيضا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل، وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا. وهذا أهمله هنا في اللامية وذكره في الخلاصة. فأول الذي امتنع كأبا، والثاني الذي اقتضى تقلبا، للداء فعال وللصوت، وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل. وقد كانت عبارته في الألفية أكثر إحكاما منها هنا، لأنه هنا أولا قدم مستثنى واحد وجاء بقاعدة وما سوى ذاك مسموع، ثم أردف بذكر بعض المستثنيات بعد ذلك. ثم قال: فعالة لخصاله، يعني أن الفعالة أيضا مضطردة في الخصال، كثيرة في الخصال، وذلك كالظرافة والشجاعة والسعادة والشقاوة والضلالة ورجاحة العقل، فليس هذا محض تكرار خلافا لبدر الدين. بدر الدين ابن مالك رحمه الله تعالى قال إن هذا تكرار، لأنه قد تقدم وقس فعالة أو فعولة لفعلت، تقدم أن فعالة مقيسة في فعول بالضم، وذلك كالظرافة والشجاعة، تقدم ذلك. لكن نبه هو هنا على أن هذا ليس محض تكرار، لأن المقصود هنا بقول ابن مالك فعالة لخصال أنها تأتي للخصال من كل فعل، فهذا لا يختص بفعل بالضم، ما تقدم مختص بفعل بالضم، أما هذا فإنه لا يختص، ما ذكره هنا لا يختص بفعل بالضم، ولذلك هو مثل لفعل بالضم بالظرافة والشجاعة، فهذان مصدران لفعل بالضم لظرفة وشجوعة، والسعادة والشقاوة مصدران لفعل بالكسر سعيدة وشقية، والضلالة ورشاحة العقل مصدران لفعل بالفتح، ضل فعل بالفتح ورجح فعل بالفتح. فهذا وإن كان فيه تكرار لمصدر فعل بالضم، إلا أنه ليس محض تكرار، لأنه أفادنا هنا أن الفعالة تأتي للخصال مطلقا من كل فعل، سواء كان على وزن فعل بالضم كشجع شجاعة، أو كان على وزن فعل بالفتح كضل ضلالة، أو كان على وزن فعل بالكسر كسعيد سعادة. قال: فليس هذا محض تكرار خلافا لبدر الدين. بدر الدين هو ابن محمد بن مالك. والفعالة تدعى لحرفة أو ولاية. الفعالة أيضا مقيسة في الحرفة كالكتابة والتجارة والنجارة والحياكة. الفعالة تقاس في الحرف والصحافة مثلا. بعض الناس يخطئون يقولون الصحافة هي الصحافة الكسر لأنها حرفة. نعم هي الصحافة. لا هي ليست خصلة. نعم الحرفة كتجارة وكتابة ونجارة وغير ذلك. أو ولاية. الفعالة أيضا تقاس في الولايات كالرئاسة والوزارة والسفارة. نعم خلافة إمارة ولاية. نعم الفعالة بالكسر تقاس أيضا في الولايات كالسفارة سفر بينهم سفارة والوزارة والإمارة. ولا تهل أي لا تنسى. وهل في الشيء عن الشيء نسيه. تقدمت في صدر الكتاب في الأفعال التي تجري مجرى حسب يبس وهل. ولم يذكر هنا فعلانا. وفي الخلاصة أنه ينقاس في لازم فعل الدال على التقلب كالدوران والهيمان. نبهنا على ما نبهنا عليه قبل قليل وهو أن مما يقاس وزن الفعلان أن مما يقاس وزن الفعلان كالهيمان والدوران من فعل بفتح اللازم الدال على التقلب. وهذا ذكره ابن مالك في الألفية وأهمله في اللامية. قال في الألفية فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا. وقال وفعل اللازم بابه فعل كفر فعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا. ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا. فأول وهو الفعال لذي امتناع كأبا والثاني هو الفعلان للذي اقتضى تقلبا. فذكره في الألفية وأهمله هنا. ثم قال لمرة فعلته يعني أن المرة من الثلاثي لازما كان أم لا تكون على وزن الفعلة كضربه ضربة أي واحدة ونفخه نفخة إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وركع ركعة. وتأتي من اللازم كفرحة كالفرحة. قال وفرحة وشربة شرب شربة فرح فرحة. وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. الفعلة تستعمل في الهيئة. فعلة وضعوا لهيئة منه كذلك غالبا وذلك كمشية الخيلاء مشى مشية الخيلاء. الفعلة هنا دالة على الهيئة أي هيئة مشيته هيئة مشيه كهيئة مشي المختال. وكقولك جلست جلسة البدوي أي هيئة جلوس صاحب البادية. ومات فلان ميتة جاهلية أي هيئة موت أهل الجاهلية. ومنه قالهم يموت المؤمن ميتة حسن والكافر ميتة سوء. ومنه قول امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. أشار إليها هنا بقوله ولبسة المتفضل، لم يأتي بالبيت لأنه لا يحتاج إليه، مفروض أنه يكون محفوظا. قال ولبسة متفضل أي اللابس الفضلة، وهو الفضلة هي الثوب الذي يلبس للنوم والخفة في العمل، سمونه الآن ماذا؟ بجامة. كلمة إنجليزية هذه الكلمة بجامة. إيه كان فرنسي أيضا، نحن نستخدمها نفس الشيء عندنا. إذن الفضلة هي الثوب الذي يلبس للنوم والخفة في العمل، لبسة المتفضل. إن لم تلازم مصدره التاء، إذا كان الفعل أصلا مبنيا على التاء فإن التاء لا يمكن أن تفيد فيه المرة، وسيأتي حين هذا سيأتي ذكره. مثلا إذا قلت رحمته رحمة، هذا لا يدل على أنك رحمته رحمة واحدة. لماذا؟ لأن هذا المصدر أصلا مبني على التاء، التاء جزء من المصدر، فلا يمكن أن تدل هنا على المرة. سيأتي هذا عند قوله ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. إذا لازمته أي كان المصدر أصلا مبنيا على التاء فإنها لا تفيد فيه المرة حينئذ. وقوله غالبا، قال وندر لقاءة وإتيانة. ندر استعمال اللقاءة في المرة والهيئة معا، هذا نادر لأن المرة ينبغي أن تكون على وزن فعلة لا على وزن لقاءة فعالة. وندر أيضا استعمال المرة والهيئة على وزن إفعالة كإتيانة، هذا نادر. ثم قال وفعلة الاسم مفعول. هذا استطراد من الشيخ الحسن رحمه الله تعالى، دعا له أن ابن مالك يتكلم على الفعلة بالكسر الفاء والفعلة بفتحها، فأراد هو أيضا أن يذكر معنى الفعلة بالضم، فقال وفعلة الاسم مفعول، يعني أن الفعلة بالضم وضعوها لأن تكون على وزن اسم المفعول، كقولهم فلان لعنة أي ملعون، وهزأة أي مهزوء منه، وضحكة أي مضحوك منه. فالفعلة تستعمل بمعنى اسم المفعول. وإن فتحت من وزنه العين فصار فعلة يرتد أي يصير اسم من فعل، إذا صارت فعلة فإنها حينئذ تكون اسما للفاعل، ذلك كاللعنة أي من يكثر منه لعن الناس، من هو كثير اللعن للناس. و إيه تماما أحسنت، ليس الشديد بالسرعة. وضحكة الذي يكثر الضحك، وهزأ الذي يكثر الهزأ. ومنه ويل لكل همزة لمزة، الهمزة واللمزة أي من يكثر الهمزة واللمزة، فهو لاسم الفاعل. ويدل النظر والاستعمال والاستقراء أن فيه أيضا معنى المبالغة، أن الهمزة معناها كثير الهمز، وأن اللمزة معناها كثير اللمز. إذن الفعلة لاسم المفعول كاللعنة والهزأة أي الملعون، وأما الفعلة فهي لاسم الفاعل. نعم. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.